بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تقوت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله في كل ابتلاء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله القديم الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور والأعصار ولا يفوت حدثين الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم واتقى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وقدر. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة المؤمنين والإسلام نحييكم بمستهل هذه الليلة القرآنية المباركة وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تكريما للراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. ونحن في تكريم الراحل الحاج سعيد إسماعيل البخراطي باسم جميع عائلات البخراطي باسم الحاج علاء عميد عائلات البخراطي والحاج وليد البخراطي نتقدم بخالص الشكر لكل من وسام في هذا العداء. ودائما القرآن أمامنا وإمامنا خير كل غيبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في الحبادي التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ لفحل الإذاعة والتلفزيون العربي والمحكمة النبائي مركز الزقعة في محافظة الشرقية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه.

Oh. والله أعلم بما والله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وكفلا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا وكفلها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا Yeah. Love. عليه. واذكر ربك كثيرا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وإذ قالت الملائكة

إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة من ذا ينكر النفحاتها ورب العرش أوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرت شهية إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جليا هكذا يا أخوتنا إخوة القرآن والإسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحد الدعوة للجن العربي والبقين بفهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم حكي اسماعيل حكي سعيد اسماعيل المخراطي باسم جميع عائلات المخراطي باسم الحج علاء باسم الحج وليد المخراطي نتقدم بخالص الشكر لكل من وسانا في هذا العزاء ولا انسى ان اذكر حضراتكم اننا قد نقلنا هذه التلاوه القرانيه المباركه على احدث مكبرات الصوت دار المؤمن ابيس المكاني المقيم بالنفاس مركز الزقازيق والهندسه الكهربائيه الكبرى باكثر محطات الديزل الكبرى ودار الحج حنفي مصطفى واولاده المقيم بالغريري كبرى قصور الطيران المتنقلة ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى أدارة الحاج محمد فناوي المقيم بناي أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا